أيضا أقل من عصاة المؤمنين ولا لا لا أقل أهل النار. عصاة المؤمنين ما يسمون أهل النار، لكن ما يدخل النار. أهل النار لا يدخل النار ولا يسمون أهلها. أنت الآن تجي مثل العنيزة تقيم به يومين ثلاثة وتمشي، سمى من أهل العنيزة؟ لا لا، أهل النار هم أهلها المخلدون فيها. نعم. آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى تنزيل هدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. وبعد، فاعلم أن كل العلم في الفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال فجائز في حقه تعالى. وعلى مرادة أهل العلم أن يعتنوا في صبر ذاب النظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمأ. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام سرمدا. ما هي الصلاة يا إمداد؟ أحسنت. القائلون بأنه الرحمة، هل قولهم صحيح أو ضعيف؟ ضعيف. ضعيف. طيب، ما الذي يضعفه يا بندر؟ إن الله سبحانه وتعالى ذكر الرحمة والصلاة في آية واحدة. نعم. فغير بينهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم. والعطف يقتضي المغايرة. وجه آخر. نعم. إن العلماء يقول على جواز الصلاة على، يعني الرحمة لشخص، مختلفوا بجواز الصلاة عليه. أن العلماء اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة لأي شخص من المؤمنين، واختلفوا في جواز الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. طيب، السلام مهند، كيف السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي السلام عليه بكل أكبر، أما في الدنيا أو في الدنيا حتى تكون بحفظ سبب الصلاة في قبره، قد تكون عام من ذلك ونحب شريعته، نعم، أي أحد يسوق. والسلام يوم القيامة لكل سنة تجري. صح. ما هو الدليل على احتياج الأنبياء للسلامة يوم القيامة؟ الأخ اسمك؟ يلا عبد السلام، ما شاء الله مطابق، السلامة والسلامة. يلا، ما تدري؟ ما حضرت أمس؟ ها؟ نعم. عند الصراط يقول اللهم سلم، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. طيب، ما وجه كون سلامة الشريعة سلامة للمشرع؟ نعم أحمد. لأن شريعة الإنسان يكون أحرص ما يكون يعني على حفظها، وحفظ هذه الشريعة التي جاء بها يعني من حفظ المرسل بها. طيب، لأن عدم السلامة قدح في الشريعة، والقدح في الشريعة قدح في المشرع. نعم. طيب، قوله وآله، من مراد بالآل يا عادل؟ في كل سياق تأتي إلا إذا قلنت بالأتباع. طيب، لماذا فرقت فقلت إذا قلت على آله وأتباعه فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، وإذا قلت آله فالمراد أتباعه؟ المؤمنون من أهل بيته. لماذا يعني فصلت؟ لأن الأتباع عامة. لا. شيخ. نعم. الآل إن كان مشتقا من أول وبعد. لا لا، ما عندنا، ما وصلنا إلى هذا يا هداية الله. شيخ. نعم. شيخ، الشاعر يقول آل النبي. لا. شيخ عبد الرحمن. لا. نعم. إذا عطفنا العطف يقتضي المغاير، يعني هذا شيء وهذا شيء. صح. لأنها إذا جمعت مع الأتباع فالعطف يقتضي إيش؟ المغاير. وإذا ذكرت وحدها فهي صالحة للعموم. طيب.